بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لكم ومبارك عليكم هذه الهبائب التي هبت في إقبال هذا الشهر الكريم. فنحن وإياكم في ليلة 21 من هذا الشهر القصير، شهر شعبان، وما بيننا وبين رمضان إن أمد الله جل وعلا في الأجل إلا ليال معدودة لن تبلغ العشر ليالي. واستقبال رمضان كان له شأن في قلوب أهل الإيمان، ولقد هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أمته وبشرهم بقدومه وذكر لهم ما في هذا الشهر من أسباب الرحمة وفتح أبوابها وغلق أبواب النار وتصفيد المردة وسلسلة الشياطين. رمضان ميدان لك أيها المؤمن تستكثر فيه من العمل الصالح الذي يرفع الله جل وعلا به درجتك ويضاعف مثوبتك ويكرمك سبحانه بنواله فيما صمت وقمت في رمضان. رمضان شهر الصيام، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر الصبر، وجمع الله في رمضان، بل جمع الله في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. فصبر على طاعة الله أولها، وصبر عن معصية الله ثانيها، فلا تعصي ربك في هذا الصيام لئلا تكدر المعاصي صومك أو تنقصها أو تذهبها. وثالثها صبر على أقدار الله، فإن المؤمنين صائمون هذا الفرض، وافق حرا في شدة حره فهم صائمون طاعة لأمر الله، أو وافق الصيام بردا في شدة برده وزمهريره فهم صائمون كذلك. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. والحديث أيها الإخوة ليس في الصيام ومقاصده ولا في نوازله وأحكامه، وإنما هذا المجلس الذي نحتسبه عند الله جل وعلا من مجالس الذكر ومجالس العلم، ونرجو أن تغشانا فيه رحمات الله وتتنزل علينا فيه سكينته وتحفنا ملائكته السياحة السيارة في أرضه، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى. عنونا لكم في أخطاء تقع في شهر الصيام، ومعرفة الخطأ أيها الإخوة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد منها تجنب الخطأ لتحقق الصواب والعمل به واستتباعه. فمعرفة الشر والخطأ ليست مقصودة لذاتها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وهذا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليهم جميعا من الله أفضل صلاة وأزكى سلام، دعا ربه الدعاء الشهير العظيم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا خاف إبراهيم على نفسه وعلى بنيه وبنوه أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام أن يشركوا مع الله بالأصنام، فمن يأمن الشرك بعدما خافه إبراهيم على نفسه وعلى بنيه؟ وهذا في اتقاء الشر والحذر منه وشدة الخوف من الوقوع فيه. وفي الصحيحين من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر للحذر منه واتقائه كمعرفة الخطأ لتجنبه وعدم الوقوع فيه مقصود، حتى تتحقق لك العبادة وتسلم لك هذه الفريضة في صيام رمضان من قوادحها ونواقصها والعوارض التي تعرض عليها. والأخطاء أيها الإخوة التي تقع في هذا الشهر أخطاء كثيرة ومتجددة، وينبغي علينا الحذر والتحاذر والتناصح عن الوقوع فيها ليسلم لكم هذا الركن الرابع من أركان الإسلام في صيام رمضان. من هذه الأخطاء أيها الإخوة خطأ يتكرر في كل سنة فيشغل فيه المسلمون ووسائل اتصالهم وإعلامهم، وهو في كيفية دخول رمضان. هل اقتصروا فيه على الحساب الفلكي المجرد أو على الرؤية، أو أنه يؤخذ بالرؤية اعتمادا ويستأنس بالحساب اعتضادا؟ وقد سمعنا من العام الماضي من وقتوا دخول رمضان في عام 39,400,000، لا بل إلى 50 سنة إلى الأمام لما عولوا على الحساب. ثم يأتي الإشغاب على المسلمين وعلى هذه البلاد في أنها لم تزل تؤرخ وتوقت في دخول الشهر برؤية الهلال، والناس تطوروا وتعلموا ووصلوا وبلغوا. والمطية أيها الإخوة مطية تنكيد وإشغاب على بلدنا وعلى علمائها ومنهجها، فالبعد بعد سياسي، يتخذون من هذه المسألة وسيلة للتشغيب علينا وعلى منهجنا الذي قام على وحي الله عز وجل. والمعول عليه في دخول رمضان بل وفي غيره من الشهور القمرية هو رؤية الهلال، فإن رؤي الهلال دخل الشهر، وإن لم يرى الهلال أتم الشهر 30 يوما. وهذه يعرفها الناس متعلمهم وغير متعلمهم، حضريهم وبدويهم، قريبهم وبعيدهم. لما؟ لأن دين الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، في رواية فإن غم عليكم، فأكملوا العدة، وفي رواية عند البخاري فأكملوا عدة شعبان 30. هذا أمر الله بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أننا إن رأينا الهلال صمنا، فإن لم نره أكملنا العدة 30 يوما ثم صمنا اليوم الأول من غير كلفة ولا تشدد ولا تنطع ولا إشغاب وإشغال للمسلمين. وفي القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه المسألة أيها الإخوة يكثر طرقها في الأيام القادمة، حتى إن منهم من يتخذها ذريعة إلى أن هذا من أسباب تفرقة المسلمين في عباداتهم. سبحان الله العظيم، ما أعظم الجور وأشد الحنق على من قصر تفريق المسلمين على اختلافهم في دخول الشهر أو خروجه. والحمد لله هذا لا يضير، ولو اجتمع المسلمون على دخول الشهر وعلى خروجه فليس هذا معناه اتفاقهم في قلوبهم، فإن الافتراق والاختلاف والاتفاق والائتلاف يكون في قلوب أهل الإيمان. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في دخول رمضان ولم يضرهم ذلك، مع أنهم تحت ولاية واحدة. ففي الصحيحين من حديث ابن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه من الشام قال: متى صمتم؟ قال: صمنا الجمعة. قال: أما نحن فلم نصم إلا السبت، لم نرى الهلال إلا في يوم السبت، ولا يضير ذلك الناس شيئا والحمد لله. المؤاخذة الثانية والخطأ الثاني يتعلق بقرب رمضان، وهو خطأ شهير أيها الإخوة، وذلك بالتفريط في قضاء رمضان الماضي والتسويف والتأجيل، حتى إذا لم يبق إلا أيام قلائل ذهب يريد أن يصوم، ثم ربما أدركه رمضان الجديد وهو لم يتم ما عليه من القضاء. وهذا إذا كان بغير عذر فصاحبه آثم، والقضاء باق في ذمته، ومع القضاء أمر ثالث وهو الكفارة عن كل يوم تعمد تأخيره حتى جاء رمضان الجديد أن يطعم عنه مسكينا. من الأخطاء أيضا في استقبال رمضان ما يسمى عند الناس بالشعبنة، وهي من العوائد الوافدة والبدع المحدثة، وذلك أنه في آخر ليالي رمضان يكثر السهر والتوسع في المخالفات والمعاصي. لماذا؟ لأنه قام في علمه القاصر أن رمضان يكنسها ويمحوها ويكون سببا في مغفرتها، وربما توسع الناس فيها في اجتماع عوائلهم بما يسمونه شعبنة. ومنه ما يسمى في أوائل رمضان بالغريقعان، وهذا ما صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة بتحريمه والنهي عنه والتشديد فيه. من الأخطاء الواقعة في رمضان، وهذا الخطأ الرابع، الشعبنة في آخر شعبان، أي نعم، الشعبنة في آخر ليلة من شعبان، والقريقعان في أوائل رمضان، ومنهم من يوصله إلى ليلة النصف من رمضان. الخطأ الرابع الشهير، وهو خطأ أيها الإخوة لا أظن أن أحدا يسلم منه والناس فيه على مراتب، وهو: ما مقصدك من الصوم؟ هل تصوم رمضان عبادة تتعبد بها لله حيث افترضها عليك وجعلها فرضا مكتوبا عليك، كما في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أو أنك تصوم عادة صام قومك وأهل بلدك وجيرانك وأهلك، صمت معهم، وهذا أمر مهم وملحظ خطير يجب أن ينتبه له المؤمنون. فإن كان صومهم عبادة فقد أدوا فرض الله عز وجل عليهم، وحديث الإسلام في قاعدته العظيمة حديث عمر المخرج في الصحيحين، وقد رواه الإمام البخاري من طريق شيخه الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية نيتان أيها المؤمنون، نية المعمول له لمن هو صومك وصلاتك وحجك وصدقتك وذبحك ونذرك وعبادتك، إن كانت لله فهذا هو التوحيد، وإن كانت لغير الله فهذا هو الشرك وأوضح وأجلى صوره في الرياء. فهذا الذي صام صام لله عبادة يتعبد لله بها فقد أفلح، أما إن صام عادة أو مشاكلة فهذه النية عنده إما أنها منخرمة ومنقوضة أو أنها ناقصة. النية الثانية نية التمييز بين العبادات، صومك أهو فريضة أو نافلة؟ ما الذي يفصله ويميزه؟ هذه النية. صلاتك نافلة أو فرض؟ صدقتك زكاة أو نافلة؟ تميزها هذه النية. والناس في طبقاتهم في الصيام أنواع أيها الإخوة، فمنهم وهم أعلاهم، نبدأ بأعلاهم وأفضلهم، أولئك الذين صاموا في النهار عن المحرمات وصاموا في الليالي عن المحرمات، صاموا لله ليس فقط في بطونهم بل في ألسنتهم وجوارحهم، عظموا الله جل وعلا في فرضه وفي أيام شهره فصاموا في ليله ونهاره، ففي نهاره صاموا عن الطعام والشراب والوطء وسائر المفطرات، وفي نهاره وليله أيضا صاموا عن المحرمات في جوارحهم في قلوبهم في أعمالهم. وهؤلاء أعلى أهل الصيام لما حفظوا جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم في رمضان. وفي الحديث في الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. طبقة ثانية صام في نهار رمضان عن الطعام والشراب والمفطرات ولم يصم في ليله عن المحرمات، وهؤلاء شياطين الإنس يخلفون إخوانهم من شياطين الجن فيتهيئون لكم في أيام رمضان ولياليه بأنواع الملهيات والمحرمات ليسلبوا عنكم هذا الشهر، فهل تقع في شباكهم أو تحوز وتصون وتحفظ صيامكم؟ هذا يتوقف عليك وعلي أيها الموفق وأيتها الموفقة. صاموا في النهار عن الطعام والشراب والشهوات ولم يصوموا عنها في ليلهم ولياليه بالسهر، فلم يرفعوا رؤوسهم بفريضة الصلاة التي هي آكد وأعظم من الصيام، فجعل النهار في رمضان وهو سيوافق الإجازة لعامة الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات، جعل نهاره نوما من الفجر إلى قرب المغرب، ربما أهمل الظهر والعصر وزعم أنه صائم وجعل ليله سهر، إما على ما يضر أو على الأقل على ما لا ينفع. من الناس من صام عن الطعام والشراب ولم يصم عن دواعي الجماع، وهذا قلين بهم في استفتاءاتهم، تتسلط عليهم شهواتهم وشياطينهم فتثير غرائزهم في رمضان. عندك شهر شعبان لياليه وأيامه، اقضي وطرك، ما هو إذا جاء رمضان أشغلت المشايخ والعلماء، داعبت امرأتي وأنزلت، ما استطعت أن أقبض أو أمسك شهوتي. صام عن الطعام والشراب لكن لم يصم عن الجماع ودواعيه، فربما فسد عليه صيامه، وإذا فعلها في نهاية رمضان وقعت عليه العقوبة المغلظة. ما العقوبة المغلظة؟ أنه أفسد صيامه، وكذلك وجبت عليه الكفارة المغلظة بعتق رقبة، أو إن لم يستطع لها عتقا أو لم يجدها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. لا بد من شرط التتابع، فإن عجز أطعم 60 مسكينا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. من الناس طبقة خامسة، من صام وأفطر فإذا دقه الجوع أو أتعبه العطش ذهب يفطر، لم يتحمل الصيام، يتحمل أن يقف الساعات الطويلة في الأسواق وفي المدرجات وفي الملاهي ويزعم أن الصيام شاق عليه، لم يرفع بهذه الفريضة رأسا ويهتم بها اهتمام عبادة، فتلاعب صام وأفطر. منهم طبقة سادسة، مسلم يدعي أنه ابن المسلمين، صلى لكنه لم يصم ولم يعرف للصوم طريقة، ربما يصوم يوم ويفطر أياما كثيرة، لم يرفع بهذا الصيام رأسا، فهو مسلم بالوراثة بالاسم، وربما أنه مسلم ولم يصلي ولم يصم ويدعي ويزعم أنه مسلم. وليس هؤلاء بالقليل للأسف الشديد، وهم بحاجة إلى مناصحتنا وتعليمنا لهم وإرشادنا إياهم لعلهم أن يتوبوا. طبقة سابعة، وهم أكثر أهل الأرض من الإنس والجن، ممن لم يرفعوا بالصوم رأسا لأنهم لم يؤمنوا أصلا ولم يعبدوا الله عز وجل حقا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه طبقات الصائمين، فأين أنت منهم أيها المبارك وأيتها المباركة؟ اختل لنفسك أي طبقة تريد أن تكون، ويا حظ ويا سعد الأوائل الذين صاموا لله فحفظوا صيامهم نهارا وحفظوه ليلا فسعدوا بصومهم يوم يلقون ربهم وفرحوا به أعظم فرح. من الأخطاء أيضا أيها الإخوة، وهذا خطأ خامس يقع للناس في رمضان، وهو السهر في لياليه على ما يضر أو على الأقل على ما لا ينفع، سهر باللعب المحرم بالقمار والميسر، سهر بالنظر إلى الحرام وتعاطيه قولا أو سماعا أو نظرا أو ممارسة. جاء رمضان وهو في إجازة، قطعه في السفر إلى بلاد الخنا وبلاد الزنا والفجور، لم يبالي لرمضان ولا لهذا الشهر حرمته، وهذا خطأ بين وتفريط أي تفريط في موسم ما زال عباد الله وأولياؤه تتطلع قلوبهم إليه وتتقطع قلوبهم شوقا إلى إدراكه والعمل الصالح فيه. من الأخطاء سادسا أيها الإخوة خطأ يتعلق بإهمال هذه السنة النبوية الثابتة المتواترة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لأهل الإيمان، وهي تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذه سنته عليه الصلاة والسلام التي علم الناس إياها قولا وعلمهم إياها فعلا. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، قاله عليه الصلاة والسلام. ولما خرج عليه الصلاة والسلام في سفر وغابت الشمس قال لأحد أصحابه رضي الله عنهم: انزل فاجدح لنا، أي أطعمنا، الماء مع السويق. قال: النهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي هذا من السنة أيضا مخالفة لعبادات اليهود، فإن الصوم كان مفروضا على من قبلنا كما في آية البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اليهود لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، وشابه اليهود أذنابهم فتغرب الشمس ويستحكم غروبها، فإذا ظهرت النجمة أفطروا، مخالفة لدين الإسلام ولسنة نبي الإسلام عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام. كذلك من سنته عليه الصلاة والسلام تأخير السحور، يتعازم الناس على سحورهم في الساعة 11 ليلا أو 12 ليلا، وربما سميت بغبقة رمضان واكتفوا بها عن السحور. يعزم الإنسان الرجاجيل على السحور ويقدمه لهم في منتصف الليل، خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأل أنس زيدا رضي الله عنهما: كم كان بين سحوركم، أي الطعام، وبين قيامكم للصلاة؟ فقال زيد رضي الله عنه: قدر قراءة 50 آية، لأن القوم أهل قرآن ويحسبون بآية القرآن، دل على أنه يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام، وجعلها عنوان خيرية هذه الأمة باستقامتها على السنة. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، بل أمر إرشاد، قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو بفردة تمرة أو شربة لبن أو مجة ماء، تنويها سحورا، والبركة فيها متنوعة، أولها تقوم في آخر الليل في السحر فتذكر الله وتستغفره وتدعوه، وهو وقت التنزل الإلهي كما تواتر بذلك الحديث واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. ثانيا تقوم نشيطا لصلاة الصبح وصلاة الفجر. ثالثا تتقوى بهذا السحور على طول النهار وشدته في عطشه أو في شدة برده. رابعا أنك توافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جعلها لك في اتباعه وطاعته. خامسا أنك تخالف صيام من قبلنا، وفي الحديث فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء يا أيها الإخوة في الصيام عدم استحضار النية أو الغفلة عنها، وإن من شروط الصيام تبييت النية فيه من الليل، وهذا ليس خاص بصيام رمضان بل في كل صيام واجب، فيشمل صيام رمضان وهو الصيام الفرضي، ويشمل صيام القضاء من رمضان وهو واجب، ويشمل صيام الكفارات، فلا بد أن تبيت النية فيها من الليل أي قبل الفجر. وفيه حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، خرجه بعض أهل السنن. والعلماء رحمهم الله يقولون: يبيت الصيام من أول ليلة من ليالي رمضان، ومن جعل كل يوم عبادة جعل لكل ليلة قبل الفجر ينوي الصيام، وهو عزمه في القلب، وليس النية هنا بالتلفظ كما نسمعها من بعض الناس في الصلاة، فهذا غير مشروع. لم يشرع التلفظ في النية إلا في عبادتين ثنتين فقط: عبادة النسيكة في ذبح الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيها بنيته فقال: في الكبشين الأملحين الأقرنين الموجوئين اللذين ضحى بهما بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. فقوله اللهم هذا منك ولك إظهار لهذه النية التي في قلبه، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العبادة الثانية التي يشرع فيها التلفظ بالنية مع أن الركن هو عقدها في القلب: النسك في الحج أو في العمرة. وما سوى هاتان العبادتان ما سوى هاتين العبادتين فلا يتلفظ فيهما بالنية، لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في الصدقة ولا في غيرها، بل النية عزم في قلبه وعقد في صدره بعزمه على هذه العبادة المنوية. من الأخطاء أيها الإخوة في رمضان ألا يحفظ الإنسان صيامه بحفظ لسانه، وهذا ما أرشدكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أشهرها حديثان. الأول ما في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. تدرون لما؟ لأن الصيام مدرسة يهذب الله بها القلوب والنفوس ويهذب بها الجوارح. ما فائدة أن تصوم عن الطعام والشراب ولسانك مشدار مهدار، سباب شتام، لعان عيار؟ الصيام مدرسة للسانك ولعينك وسمعك ولجوارحك، كما أنك أفرغت منعت الطعام والشراب وأنت تشتهيه تمنع لسانك عما يشتهيه من الحرام، وكذا سمعك وبصرك، وكذا شهوتك وجوارحك. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يمنعني صومي أن أنزل إلى مستواك في السوء وفي الفحش فأجيبك بما قلت، أحفظ بهذا صومي وأحفظ لساني. ومن الأخطاء أيضا أيها الإخوة في رمضان تتبع بعض الغيورين ومن ظاهرهم الصلاح تتبع المساجد طلبا لحسن الأصوات في قراءة القرآن وترتيله وتمطيطه وتمديده، ومنهم أيضا وهذا كثير في الشبيبة الصغار فيما يدلي بعضهم إلى بعض من يتتبعون دعاء القانتين، والله أن فلان قنوته ما شاء الله في الصميم، تمر عليهم قوارع الآيات فلا تؤثر في قلوبهم لا في نصوص الوعد ولا في آيات الوعيد، وإذا دعا الداعي وقنت القانت تباكوا وتخاشعوا، ولا أدري أفعلوها رياء أو تقليدا لبعضهم أو تباكيا. وهذه المسألة مسألة جديرة بالتنبيه، فأما إذا ذهب إلى مسجد واحد ناسبه قراءة إمامه وتخشعه معه ولازم هذا المسجد أكثر الشهر أو كله فلا ضير في أظهر قولي العلماء والحمد لله، وهي فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. أما إذا تتبع المساجد يتنقل من مسجد إلى مسجد يطلب حسن الأداء وتزيين الأصوات ويطلب قراءة التمطيط أو دعاء القانتين فهو جولان في هذه المساجد، فهذا وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليصلين أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتجاوزنه ولا يتجاوزه إلى غيره ولا يتجاوزه إلى غيره. من الأخطاء أيها الإخوة، وهذا خطأ قليل أو نادر، الوصال. والوصال في رمضان نوعان: وصال مأذون فيه لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل والسنة، فإن السنة أن يفطر بمجرد أن يسقط القرص وتغيب الشمس. أجاز عليه الصلاة والسلام الوصال لمن أراده وطلبه إلى شطر الليل، إلى نصف الليل. وشطر الليل أن تحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتقسمه على اثنين. والوصال المحرم أن يصل صيام اليوم باليوم فلا يفطر بينهما، أو يتسحر سحورا هو إفطار ليومه المنصرم وسحور ليومه القابل، فهذا الوصال المحرم. ففي الصحيحين أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأبوا أن ينتهوا من حرصهم على العبادة، وهذا من الغلو الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه ووضع حده. فلما لم ينتهوا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين، ثم رؤي هلال شوال، ولو لم يرى لواصل بهم اليوم الثالث كالمنكر لهم لما لم يتركوا ما نهاهم عنه من الوصال. وهذا الخطأ أقول إنه قليل أو نادر، لأنه يحصل عند من عنده شطة في العبادة وزيادة وغلو، وشريعة الإسلام شريعة سمحة، عدل وسط خيار، لا غلو وتشدد ولا تفريط وتحلل. في رمضان هجر القرآن، فمن الناس من لا يعرف القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، ومنهم من يحرص في أول أيام الشهر على القراءة وعلى الورد اليومي حتى إن المساجد لها دوي، ثم يضعف ويكسل، وهذا مع ما فيه من الهجران فيه من الملل في العبادة. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب العبادة إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قلت. ليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالدوام. والقرآن أيها الإخوة شهر رمضان، القرآن أنزل في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويستحب في رمضان ختم القرآن والإكثار من ذلك. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، حتى كان رمضان الأخير دارسه القرآن مرتين أي ختمتين. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة، بأثر القرآن عليه. ولهذا كان من شأن السلف في تعظيم القرآن في رمضان وتعظيم رمضان بالقرآن شأن عجيب. ثبت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان له في رمضان في كل يوم ختمة، لأن القرآن حياته وهجيرة وأنس قلبه. يقول بعض الناس: ما عندنا وقت، الوقت يمضي بسرعة. سبحان ربي، كيف صار عندك وقت تقلب في رسائل الجوال وفي المواقع وفي المقاطع الساعات الطوال حتى تفرغ البطارية وأنت لم تطب نفسا أو تشبع من هذا التقليب؟ وكيف طابت نفسك الجولان في الشوارع والطرقات والأسواق الساعات الطوال، أو اللعب واللهو مع أصحابك وربعك الساعات الطوال وشححت على نفسك بساعة أو ساعتين تخلو فيها مع ربك بقراءة كلامه الذي أفضل ما تقرب العباد به إليه ما خرج منه سبحانه، وهو القرآن كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإذا نظرنا يا رعاكم الله إلى شأن السلف مع القرآن في رمضان وشأننا رأينا البون الشاسع والفرق العظيم. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان أوقف دروسه، وما دروسه إلا إملاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايته وتقريره، ونشر المصحف بين يديه يقرأ القرآن ويقول: هذا شهر القرآن. أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت الكوفي كان له في رمضان 60 ختمة، في اليوم ختمة وفي الليلة ختمة أخرى. قد يقول قائل: ألا يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3 أي 3 ليالي؟ الجواب أن هذا لا يتعارض معه. لماذا؟ لأن هذا الحديث في الشأن الدائم، أن لا يقل ختمتك للقرآن في 3 ليالي هي الحد الأدنى لتعقل وتتدبر وتتأمل وتمتثل ما في القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. وأما في الأزمان الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة والأماكن الفاضلة كالحرمين حجا وعمرة وزيارة يستحب الإكثار، كما جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهما الله تأسيسا على فعل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهديهم. ففي السنن من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويستحب لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يسمعوا من وراءهم القرآن كاملا في رمضان. وكان الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح والتهجد يختمون الختمات العديدة، حذرتها لا تقل عن 6 ختمات في رمضان بطول قنوتهم، فيقرؤون في الركعة بالمئين من الآيات رضي الله عنهم. ومن الناس من إذا طال به إمامه ساعة أو ساعتين قال طول علينا الإمام الله يهديه، تعبنا، مع أنه في المدرجات والأسواق والملاعب والملاهي يقف الساعة الطوال لا يتعب ولا يكل. هذا المحروم يا أخواني، هذا المحروم. وإليكم هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة خطأ شهيرا يقع من الناس في رمضان. منهم من يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتين ثم ينصرف، فهذا فرط. لو صبر نفسه وصابرها وأطها على الحق فقام مع الإمام حتى ينصرف الإمام أن يفرغ من صلاته، لكان ثوابه عند الله أنه له قيام ليلة، ولو لم يقم من الليلة إلا ساعة أو أقل أو أكثر. وفي الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من المخالفات أيها الإخوة والأخطاء الواقعة التهاون في محظورات الصيام ومفسداته، فيتهاون في ذوق الطعام أو في الشرب، أو يتهاون بلعبه بعضوه حتى يفرغ شهوته، أو يتهاون بالقي بالاستقاء بلعبه بحلقه حتى يستقي. ومن استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القي فلا قضاء عليه، كذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المبالغة بالمضمضة والاستنشاق يأتي إليه الشيطان بالزيادة والوسوسة فيبالغ بالمضمضة والاستنشاق. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي احترازا من أن يلج من الماء من أنفك أو من فمك إلى حلقك وجوفك. من المخالفات أيها الإخوة التقصير في إنفاذ الوصايا، فإن آباءكم وأجدادكم قد يكونوا أوصوا وصايا في رمضان بإطعام الطعام أو بإنفاذ عشاء رمضان أو بتفطير الصائمين، فمن الناس من لا يبالي ولا يهتم ويقصر. وإنفاذ الوصية واجب إذا كان للوصية مدر يدر عليها، فإن الله توعد من لم ينفذ الوصايا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولهذا من كان له وصايا أو عنده وصايا من آبائه وأمهاته وعنده غلتها فيجب أن يبادر في إنفاذ هذه الوصايا. ثم إن إفطار الصائمين وتفطيرهم له ثواب عظيم، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحرص في الصيام أن يفطر مع المساكين، فلا يرى إلا وهو يفطر معهم يجلب لهم الإفطار. وفي ثنايا ذلك نحذر من المباهات بين المساجد في تفطير الصائمين، كما قد يحصل عند بعض الضعاف، نحن والله تقاولنا مع المطعم الفلاني، أو يتباهون نحن أفطر عندنا كذا وكذا من الصائمين، فإن المباهات في مثل هذا مدعاة للرياء التي هي ذريعة لفساد وإفساد العمل. وفي المقابل لا يجوز أن تصرف الزكاة في إفطار الصائمين ولا الكفارات في إفطار الصائمين، لأن إفطار الصائمين يناله الغني والفقير، الواجد وغير الواجد، والزكاة والكفارات إنما هي في المستحقين، لا تكون إلا في الفقراء والمساكين. فهذا أمر ينتبه له أيها الإخوة ولا يغفل عنه. وأنتم أيها القائمون على تفطير الصائمين اتقوا الله جل وعلا فيما تأخذونه من أموال الناس، فلا تصرفونها في أمور أخرى غير الإفطار، ننفذ فيها برامج، نعطي فيها من يساعدنا حتى تستأذن هؤلاء المتبرعين، فإن المتبرع متصدق أعطاك 5 ريالات لإفطار الصائم، وبتأخذ 4 ريالات وفره لمصاريفك الأخرى حتى تستأذنه بذلك، لأنك وكيل في القيام على هذه الصدقة وإنفاذه. واحذر أن يأتي هؤلاء المصدقون خصوما لك يوم القيامة، فإن فذ عليك مال من إفطار صائمي رمضان فهل تجعله في إفطار الصائمين في 6 من شوال، أو ترجعه إلى أهله، أو تؤخره إلى رمضان الجديد؟ 3 أوجه لأهل العلم. فمنهم من يقول تجعله في إفطار 6 من شوال لأنه تابع لرمضان كالنافلة البعدية له، ومنهم من يقول ترجعه إلى هؤلاء لأن الغرض الذي أعطوك إياه قد انقضى. وقد يقول القائل هؤلاء لا نعرفهم بأعيانهم، فهنا يبقى دين فتجعله في رمضان الجديد في إفطار الصائم. هذه مسألة جليلة أن يهتم لها المسلمون وينتبهوا لها، براءة لذمتهم أولا وأداء للواجب المناط بهم ثانيا. من الأخطاء أيها الإخوة تتعلق بالعشر الأواخر من رمضان، وهو اعتقاد أن ليلة القدر ليلة ثابتة لا تكون قبلها ولا بعدها، فهذا خطأ، ويخشى على هؤلاء أن يكونوا فرطوا في ليالي القدر الكثيرة، لأن الصحيح أنها ليلة متنقلة أخفاها الله عنا لنجتهد في العبادة. وللأسف فإن أسواق المسلمين تغص بالمتسوقين في ليالي العشر الأخير من رمضان استقبالا للعيد، ومباهاة لأقاربهم وجيرانهم ومعارفهم في ألبستهم وفي أثاثهم وفي مواعينهم وأوانيهم، حتى تغدو عليهم هذه الليالي الفاضلة ولم يفيدوا منها، بل انشغلوا في أمر أقل أحواله أنه مباح، فكيف إذا كان فيه ما فيه من السرف والترف والمباهات الذي انتقل بهذا المباح إلى دائرة المحرمات والكبائر. ومن الأخطاء في العشر الأخير من رمضان خطأ عند طوائف من المعتكفين، ظنوا أن الاعتكاف أنها تجمهر واجتماع وسكنى في المساجد، بين قوسين كشتة، لكن إلى المساجد مع أصحابه وربعه وأقرانه، ليس هذا الاعتكاف. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة، وهو خلوة بالله جل وعلا، تغير مألوف حياتك على مدى العام في هذه الأيام 9 أو الليالي 10، خلوة بالله، ما هي باجتماع مع ربعك وسواليف وأطعمة ومزح ولعب، حتى إنهم في بعض المساجد اطردي ملاحق كأنهم أطفال. الاعتكاف خلوة، وليس الاعتكاف رحلة وكشتة مع أصحابك إلى المساجد. والاعتكاف يفسد بالوطء وبالخروج من المسجد لغير حاجة، ويفسد الاعتكاف أيضا بماذا؟ بترك الصلاة، ويفسد بمخالفة مقتضاه ومقصوده بالعبادة. من الأخطاء أيها الإخوة خطأ قبل رمضان نبهنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له صوم فليتم صومه. فهذا نهي مشدد أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كالاحتياط له، إلا من كان له صوم. من يعني؟ من عليه قضاء فضاق وقته فوجب صيامه. إنسان عليه من رمضان الماضي ثلاثة أيام، يجب عليه أن يصوم 27 و28 و29 من شعبان، ولا يؤخره 30 لأن الشهر قد ينقص ويهفو. ويشمل من كان له صوم من كانت له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوما ويفطر يومين، فهذا يتم صومه لأنه لم يحتط لصيام رمضان. وأشد اليومين تحريما يوم الشك. ما يوم الشك؟ اليوم الذي لم يرى الهلال في ليلته، وهو يوم 30، فإن صيامه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللطيفة فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما دعا أصحابه في الكوفة إلى الغداء في يوم 30 من شعبان، فقاموا معه إلا واحد انصرف، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم. فقال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي نهى فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا فيه الصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين، لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم اجعل أعمالنا في طاعتك وأعمالنا خالصا لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم ارزقنا الاستقامة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والثبات عليها حتى نلقاه واردين حوضه نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.